لكن تابع يا أخي، لو كان ما يتابعها ما شغل تابع، وبعضهم يمكن يهز راسه ولا كل جسمه أيضا، وبعضهم يضرب بالإصبع على الدركسون عشان. لا يا أخي، يعني وجوبا الصلاة وجوبا. نعم، الصلاة في القرآن وجوبا. لا، هو لا، اللغو في القرآن لا يجوز كما يصنع الكفار في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاستماع فهو على سبيل الاستحباب. لكن إذا كان لا أحد يعني ينصت، ورأينا أننا لو فتحنا الراديو مثلا على القرآن أو المسجل على القرآن أن الناس يستثقلون القرآن، أحيانا بعض الناس يستثقل القرآن، فهنا لا نؤثمه، نقلق الصوت. نعم، صحيح صحيح. لو بعضهم لو يطلب منه يقول انا هذا كلام الله لانك ما قلت اسمعني، يعني اعوذ بالله. هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه وهم يصلون يجري بعضهم على بعض، قال لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءه، لا يؤذي، فجعل الرسول عليه الصلاه والسلام رفع الصوت اذيه. يبلغ هذا الرجل يا اخي لا ترفع صوتك، شوش على المصلين وعلى القارئين ايضا، لان يعني بعض الناس يكون جهوري الصوت عالي الصوت، وربما يكون حسن القراءه فيشغل ايضا. نعم، باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هذه ترجمه. لو قال الانسان مثلا استفتاك شخص وقلت اذهب الى العلماء، قال لك اي العلماء، اي العلماء اعلم، فهنا تكل العلم الى الله. وكان الامام احمد رحمه الله لا يعين عالما اذا حال على العلماء، ما يقول اسال فلان، يقول اسال العلماء، ولا يقول فلان، خوفا من الفتنه. ولكن اذا كان الانسان لو لم يعين شخصا ذهب السائل الى جاهل واستفتى، فهل هنا الاولى ان يعين؟ نعم، الاولى ان يعين، بل قد يجب ان يعين، ويذهب الى فلان ممن يرى انه اوثق العلماء علما وامانه ودينا ويحيله عليه. والا فالاحسن يقال ان اذهب الى العلماء حتى لا تفتن من احلت الناس عليه باسمه. نعم، حدثنا حسب السائل ان كان عامي يعين له، انا حسب ما تطيه الحال. نعم، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل البكالي يزعم ان موسى ليس بموسى بني اسرائيل، انما هو موسى اخر، فقال موسى أو موسى آخر. نعم، القاعدة أنه كل اسم اشترط لعدم صرفه العلمية فإنه إذا لم يكن علما يصرف، إذا نقول موسى آخر. نعم، ولهذا فرق بين أن أقول لك سأزورك بعد رمضان أو بعد رمضان، بين فرق ولا لا؟ بعد رمضان معناه تزوره في هذه السنة 14، لا تأخذ الحجة زرته، أو إلى رمضان الثاني ما في معنى، لكن بعد رمضان يمكن بعد 10 رمضان. هنا إنما هو موسى آخر، ولهذا قال ابن مالك وصفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر، اصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر. نعم، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل